يوسف عليه السلام لما حصلت بقى محنة امرأة العزيز، انا هقول لك كم مقتضى، انا حاولت اجمعهم من يعني كلام اهل العلم، طلع 13 مقتضى للوقوع في الفاحشة، كمان للوقوع يعني المقتضى موجود، وده الموجود في كلام اهل العلم. شوف على حسب ما جمعتهم، قال لك المقتضى الاول ما خلقه الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله الى المرأة، كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، ولا يصبر رجل، قد يصبر عن الطعام ويصبر عن الشراب ولا يصبر عن النساء. والحديث والكلام ده وارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد صحيحين، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك ما لا يعرفه، مش عايز يقول كثير من الرجال عشان ما افتكش على حد يعني، إنما على الأقل لا يعلمه إلا القليل، أن الرجل أو أكثر الرجال أو طائفة من الرجال لا تستطيع أن تؤدب المرأة بالهجر. عندنا المرأة بتؤدب بثلاث حاجات، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هو يعظ ويضرب لكن لا يهجر، لكن لا يهجر. ليه؟ لهذه العلة، أن الله عز وجل ركب في الرجل الميل إلى المرأة. وعلشان أقول لك حاجة كمان، المرأة تستطيع أن تواصل الهجر سنين ولا تتأثر، ولا تتأثر بحكم خلقتها. ولذلك المرأة ممكن تطلق أو تترمل وتعيش بالعشرين والثلاثين سنة والأربعين سنة عفيفة. يبقى إذن الرجل إذا أراد أن يؤدب عليه أن يكون الوعظ مؤثرا، ثم ينظر بعد ذلك إلى رصيده عند المرأة. ممكن ما يسواش فلس ممسوح عند المرأة، مش قيم. فلما يهجر بارك يا جام أحسن، يبقى خلاص المرأة كده استراحت. فأضر شيء على الرجل في الدنيا كلها المرأة، عشان كده اليهود مستخدمين المرأة في كل حاجة، كل حاجة. يبقى أول شيء ما ركب في الرجال من الميل إلى المرأة، لأن المرأة زينة، ولذلك أمرت المرأة أن تغطي وجهها مثلا، ولم يؤمر الرجل بذلك، لأن قل أن تفتتن امرأة برجل، موجود برضه لكنه قليل، لكن افتتان الرجال بالنساء كثير جدا. ليه؟ لأن المرأة زينة، خلقت زينة، عشان كده ممكن تقعد لا ترى أي حرج إن هي تسرح شعرها، وإن هي تعمل حواجبها، وإنها تعمل زيت، وتعمل مش عارف بودرة، وتعمل مش عارف إيه، عادي خالص. الرجل لو حب بس يسرح شعره بتاعي ده مكسوف وبيسرح قدام المرأة، قدام مراته، لكن المرأة لا تستنكف انها تعمل كل القصة دي. ليه؟ لانها زينة وركب في طبعها انها تعمل كده. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الترمذي وغيره، قال المرأة كلها عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان. يبقى الشيء الطبيعي ميل الرجال الى النساء، وطبعا ده موجود في يوسف عليه السلام كرجل. الحاجة الثانية، ان يوسف عليه السلام كان شابا في كامل قوته، ولم يتسر ولم يتزوج، وهذا ايضا داعية الى ايه؟ إلى الوقوع في الفاحشة. الحاجة الثالثة أنه كان غريبا، والعبد يفعل في دار الغربة ما لا يفعله بين أهله وأخوانه، بين أهله وأخوانه يتجمل في دار الغربة، يشتغل خيش فيش مشكلة، حتى تلاقي مثلا الجماعة اللي نازلين في الأجازة بالسيارات الفارهة الضخمة اللي مكتوب عليها جمرك الكلام، أو يجي هنا ماشي في الشوارع وسرينا وبتاع وعمال يعمل كده، طب روح شوفه في المكان اللي هو شغال فيه، العمال يمسح البلاط ويلمع اللي مش عارفيه والأطباق والصحون والكلام. هل هو في بيته، في بيته لو كان في طبق ما يرضاش يشيله، يبني يشيل الطبق ودي المطبخ، كل دي مش شغلتي، شغلة البنات، البنات هم اللي يشيلوا ونظفوا ويعملوا كام، لكن انا راجل. طب لما يروح بره ويشتغل في المطاعم ويمسح البلاط ويمسح الصحون والكلام ده هو، ويروح للراجل والفوط على ايده ويعطيله كده ويعمل له جرسون مش عارفين الكلام ده، واول ما يناديله بس كده اهو يجي يجري من اول الشوط لاخر والكلام. فانت لما تشوف البهدله بتاعته بره ما تشوفوش بين اهلي واخواني. واحنا عندنا المثل بيقول لك البلد اللي ما تعرفش فيها حد ايه، اعمل فيها ما بدالك يعني. هو ده نفس ترجمة الكلام، طالما ان انت غير معروف ولن يلومك احد، وفص ملح وداب، عملت العملة المهببة وبعدين قمت فلت، ما فيش حد بيدور عليك، لكن انت فلان ابن فلان ساكن في الشارع فلان عملت العملة المهببة مش عيب، ده انت ابن فلان وبتاعه، يبقى عار عليك وعار على الاسرة وعار على البتاع، فما يقدرش يعمل في ما بين اهله واخوانه ما يستطيع يعني ان يفعله في دار الغربة. يبقى إذن لو أنه فعل هذه الفعلة وهو في دار الغربة وفص ملح وداب خلاص، برضو ده إيه، ده مقتضى. ولذلك ممكن تلاقي فيه واحد يشحت بره بلده ولا يجد غضاضة إنه يمد إيده ويلم فلوس بره البلد، ليه؟ لأنه ليس عارا عليه. الخامس أن المرأة ذات منصب وجمال، وعادة بيكون مثلا امرأة العزيز بتلاقي امرأة شامة يعني في كل شيء، يعني هي السيدة الأولى في المجتمع، فبتلاقي عليها من الملاحة وفي يدها من المناصب والقوة ما ليس لأثناء النساء. فلما تكون المرأة ذات منصب وجمال برضو ده بيكون داعية الفعل منه، هيقرب جايز ياخد قرشين ولا ياخد منصب كبير ولا الكلام ده هو. وفي نفس الوقت مثل هذه الطبقة الظفر بها قليل، الظفر بها قليل. يعني من العجائب ان الولية بتاعت بريطانيا اللي ماتت من 12-13 سنة مع الواد المصري دودي الفايد ده، قال لك شوف يعني المرأة طبعا هو التقى معاه في الزنا والسفاح والكلام ده، طبعا ده كان هيتهبل ليه، لان دي كانت امرأة ولي العهد انذاك قبل ما يضحي بمنصبه، ما ضحى بمنصبه عشان الولي اللي معاه دلوقتي، يقول لك بقى ايه الحب بقى فوق المناصب وفوق اللي مش عارفه الكلام ده. بقى لما ظفر بالمرأة دي حصل له لوثة، مع قطع النظر هي تطلع ايه، لكن يكفي منصبها. وإن الطبقات العالية دي لما يكون واحد من أفناء الناس لا يطمع أن يصل إلى هذه الطبقات العالية، فمجرد الوصول حل. يبقى امرأة ذات منصب وجمال، وده شيء طبيعي إن الواحد يطمع فيه، تمام، لا سيما إذا إيه، إذا كان السبيل ممهدا. السادس، المقتضى السادس اللي خلي يسعى للسلام أو أي إنسان يقع في المسألة دي، أن المرأة غير آبية ولا ممتنعة، بل هي الداعية إلى نفسها. وكثير من الناس حتى لو هو إنسان فاجر يعني يخاف يقرب من أي واحدة ست تصرخ وتفضحه. ولذلك لا تجد أبدا فاحشة وقعت إلا والمرأة السبب الأول فيه، هي الوربة الباب، وإلا أي بني آدم لا يستطيع أبدا أن يقترب من أي امرأة إلا إذا هي شورت له وفتحت له الباب. عشان كده ربنا عز وجل قال الزانية والزاني، فقدم الزانية بخلاف السارق، والسارق الحرامية أغلبهم رجال، والفواحش من النساء هي اللي تفتح الباب. فالمرأة غير ممتنعة، وغير متأبية. وده يفتح الباب أمام أي إنسان ممكن إيه يكون مقدم على مثل هذا الأمر. وبعدين طبائع الناس الحقيقة مختلفة في المسألة دي. يعني إن الناس على جنسين أمام امتناع المرأة. في جنس من الناس إذا امتنعت المرأة منه يزهدها ويكرهها ويملها ومستحيل يقرب منه. وهناك جنس آخر كلما ازدادت المرأة امتناعا ازداد ولهانا وحبا. ودي أصلا بتبقى طبائع مركوزة عند البشر. إما أن يزهدها ويملها. ليه؟ لأنها أذلته. يعني المرأة عندما تمتنع من زوجها مثلا في زوج لا يقربها مطلقا. ليه؟ اللي عنده نخوة الرجولة ما يحب يريق ماء وجهه في المسألة دي ويمتنع ويتأبى. وفي واحد يزداد عطشا ويزداد ولهانا بسبب برضو الايه؟ بسبب الامتناع. فانظر هذا او ذاك. السابع المقتضى السابع يعني للمسألة دي انها هي التي طلبت وارادت وبذلت الجهد وذل فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة اليها بحيث صار هو العزيز وهي الايه؟ وهي الدليلة. الثامن انه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى اذا لم يطاوعها ان تؤذيه. وفي بعض الناس باقل قدر من التهديد يوافق حتى لو وقع في روعه ان المهدد لا يستطيع امضاء تهديده. يعني لو لم يكن مكرها على الحقيقة ممكن يوافق. كثير من مش لازم في الفاحشة يعني في أي شيء مما يخالف الشرع. يعني موظف يقول له روح امضي واعمل كذا وكذا وهو عارف انه حرام وانه لا يجوز ومع ذلك يروح يقول لك اعمل ايه؟ الرئيس بتاعي وهيأذيني. مع قطع النظر هل هذا يستطيع ان يمضي تهديده ام لا؟ لا. ده المرأة في بيتها وتحت سلطانها وتحت قهرها. فكان ممكن يقول انا اعمل ايه؟ والله انا مضطر. طالما المسألة ايه كده. التاسع انه لا يخشى ان تنمي الحديث عنه. يعني الفضيحة. لان هي اللي عايزة المسألة دي وهو لن يتكلم يبقى هيفضل الايه؟ الستر موجودا. يفضل الغطا محطوط. يبقى امن برضو الايه؟ امن الفضيحة في المجتمع لان المرأة لن تفضح نفسها طواعية. العاشر انه كان مملوكا والمملوك يفعل ما يأنف من فعله الحر. انت عارف المملوك احنا لسه بنقوله في الشرع بقى. المملوك لا يملك من امر نفسه شيئا عاجز تمام العجز. سيد يقول له يمين يمين شمال شمال ليس له ارادة مطلقا. فده كان مملوكا. فالمملوك لا يمتنع من فعل شيء بخلاف الحر. يعني في بعض الأحاديث أظن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الزنا في الجاهلية وإن المسألة دي كانت عند الإماء. فقالت أو تزني الحرة؟ كان حتى في الجاهلية الزنا والكلام ده كان فاشيا في الإماء إنما الحرائر لا. ده حتى بنت أنس بن مالك لما أنس رضي الله عنه ذكر أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فابنة أنس قالت وسوأتاه أو تهب الحرة نفسها. مش زنا بقى. لا سيبك من الزنا ده. لا مجرد هبة أهناك حرة تقول لرجل وهبت نفسي لك؟ وخلي بالك أنس كان بيتكلم عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بتقول واسوأتاه أو تهم الحرة نفسها؟ فقال لها أنس هي خير منك وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. تشوف المركوز في فطر الحرائر في المسألة دي. صح الشرع رخص للمرأة أن تعرض نفسها لا أن تهب نفسها، لأن مسألة الهبة دي هذه مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، مسألة الهبة. إنما العرض ممكن يجوز للمرأة الحرة أن تعرض نفسها عند من تثق أنه لن يستعمل مثل هذا العرض في تهديدها أو في يعني إسقاطها من مكانها إلى آخره يعني. خلاص يبقى إذن إيه؟ أنه كان مملوكا. الحادي عشر من الدواعي اللي ممكن تدعو إلى هذا الفعل أنها استعانت عليه بأئمة المكر. عارفين من أئمة المكر؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا يا للعار. طبعا ده حديث الأوساط الراقية. حديث الأوساط الراقية في النساء دايما كده عن الرجالة، والرجل راح والرجل جا، وفلانة بتحب فلان وفلان بيحب فلانة والكلام ده، بل هم الشغلانة غير دي. فقاعدين يتكلم تراود فتاها عن نفسه. مين اللي يراود مين؟ من الذي يراود؟ الرجل يراود المرأة ولا المرأة تراود الرجل؟ من الطالب ومن المطلوب؟ الطالب الرجل. ولذلك الرجل شرع له أن يخطب المرأة، مش المرأة تروح للبيت وتقول أنا عايز أتجوز ابنك يا عم الحاج. لا، علشان المرأة تفضل طول عمرها كريمة وشريفة. يبقى دايما المرأة رأس مالها تكون مطلوبة، رأس مال المرأة تكون مطلوبة، ده الأصل، هذا هو الأصل في الإيه؟ الأصل في الموضوع. يبقى الرجل الطبيعي أن المريد هو المراود. فبيقولوا يعني يا للعار، هي التي تراود ومين؟ فتاها، يعني هي السيدة الأولى في المجتمع كله، بتراود مين؟ عبدا؟ طب تراود واحد حر كده ولا بتاع؟ مثلا وزير ولا حاجة، عشان يبقى العملية متكافئة ولا قريبة من بعضها. لكن هي مع علو شأنها وهو مع تدني مكانته كعبد عندها، هي كمان اللي بتراود فتاعنا. فطبعا لأنها هي من أئمة المكر كمان، دعتهم بقى وهم قاعدين بقى يعصروا برتقان ولا تفاح، ما هو حاكم الكلام ده مرطرط عندهم الحاجات الفاكهة والبتاع. قالت له اخرج عليه، هم شافوه من هنا اتبنجوا ما عرفوش بيعملوا ايه، قطعوا في ايديهم وبتاع والكلام ده، والدم بقى للركب وهم مش حاسين بالمسألة دي. طب ده انتوا شفتوه مرة واحدة وقطعتوا صوابعكم وخليتوا الدم للركب، انا قاعدة معاه ليل نهار، ده انا باطل على كده، لان ما حصليش لوسة ولا حصلي حاجة ولا الكلام، مرة واحدة حصل لكم ده كله وانا اهو. فذلك الذي لمتنني فيه اهو، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يوسف عليه السلام قال ايه بقى وهو يناجي ربه تبارك وتعالى؟ وإلا تصرف عني ايه كيدها، كيدهن، كل واحدة اشتغلت لحسابها، ها كلهن اجتمعن يحطبن في هوى امرأة العزيز. ما عادش كيد امرأة واحدة، لا، كيد النساء جميعا. اجتمعنا جميعا على يوسف عليه السلام في المسألة دي، عشان كده قال ايه: وإلا تصرف عني كيدهن، اي هذا الايه، هذا المجتمع. فاستعانت على يوسف عليه السلام بالنساء عشان يبقى رأي عام، ما يبقاش كأنها مستخبية بقى مع العملية اتكشفت، عايزة تعمل رأي عام، وده في منتهى البجاحة والوقاحة انها تعمل رأي عام في المسألة دي، تجيب النساء ويبقى فيه برضو النساء كلهن يقولن مثل هذا في الكلام. المقتضى الثاني عشر اللي يخليه يقع انها توعدته بالسجن والصغار، وإلا يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. وده في نوع إكراه، يعني ممكن يقول خلاص أنا مستمسك لحد السجن، ما أقدرش أنا مع البرش وأكل في الأرانة وتحبس وحريتي والكلام ده، خلاص يبقى أنا كده مكره. طيب هل في إكراه على الزنا؟ يعني رجل، نتصور هذه المسألة، رجل أكره على أن يزني فزنى، هل ده مكره شرعا؟ يعني الفقهاء لهم في المسألة دي كلام، منهم من قال إن المرأة تكره على ذلك إنما الرجل لا. طب ايه يا جماعة دليل التفريق؟ قال لك ان الرجل اذا اكره ولم يكن مريدا لم ينتشر، ما يعرفش واقع المسألة، ما يعرفش عمله، لكن كونه انتشر دل ذلك على ان له حظ في المسألة. طب ما هو المرأة ممكن يكون لها حظ في المسألة بس ما فيش علامة، طب الرجل له علامة، طب علامة المرأة ايه؟ ما لهاش علامة. فالصح بقى لو انت عايز تجري القواعد صح، الاحكام الجزئية على القواعد، اذا قلت بالاكراه بعدم الاكراه في حق المرأة يلزمك ان تقول بعدم الاكراه في حق الرجل، وكون الرجل خالطه حظ نفس في المسألة لا يرفع معنى الاكراه. هي دي مسألة يعني الفقهاء بس ايه طرحوها كعادة، يعني لما بيطرحوا المسألة دي وبعدين يدورون عليه على حلول، هو مثلا ده ممكن ينطبق على القاعدة ولا لا. فالنهاردة هي لما بتتوعدوا بالسجن والصغار كمان، لان انت عارف ممكن يكون مسجون ومستريح، لكن سجن وصغار، تعرف الصغار زي ايه الايام دي؟ الاشغال الشقة. ما هو في واحد ياخد سجن بدون اشغال، واحد ياخد سجن بالاشغال، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ قال لك اللي واخد سجن او قاعد في الزنزانه ويتفتح له الزنزانه طول النهار في الحوش بتاع السجن، فتح له من الصبح بقى، ولو كان السجن مثلا واسع شويه بيعملوا تقسيم الكوره ويعملوا فريقين وبتاع واخر زقطاطه يعني. ها؟ فاهو مع المساجين حتى لو سجن انفرادي اهو قاعد لوحده في حاله. انما الاشغال الشقه يفتح عليه الصبح وياخده على الجبل. معاه البلطة ولا معاه الفاس ولا معاه تعيه يكسر في الصخر طول النهار، وطبعا يحطوه في الجبل، لو الجبل قريب شوية من الطريق العمومي ولا حاجة يحطوله في رجله سلسلة وفيها ايه صخرة قد كده عشان ما يهربش، او لو الجبل في وسط الصحراء يسيبوه، ولو ابن ابوه يهرب لانه هيموت لو طلع طق في دماغه كده يجري في الصحراء عشان يهرب بجلده، مش هيلاقي طريق ولا هيلاقي لا سياره ولا بني ادم ولا اي حد، هيرجع تاني للسجن ولا هيموت من الجوع والعطش. تمام؟ يبقى اذا في اصبح في فرق بين الايه، بين السجين، السجين فقط والايه، والسجين اشغال شقه، اشغال شقه فيها صغار، فيها صغار لو ما اشتغلش الحارس ممكن يديله كرباجين ولا حاجه ولا وبتاع، او على الاقل يشتم ويسبه، لكن المسجون لوحده كده طول ما محترم نفسه ما فيش حد بيقول له يمين ولا شمال. فده مش مجرد واحد مسجون، لا ده مسجون ويتوعد بالصغار. من مين؟ من المرأة الحاكمة بالفعل، لان طلع ان زوجها طلع خرع. شوف بعد ما اتكشفت المصيبة مش يديلها ألمين ولا حتى يقول لها ايه، يوسف عرض عن هذا واستغفري لذنبك، ها هذه الخشونة اللي عملها، بس عاش اكتر من كده انك كنت من الخاطئين. لا ظاهر عليه غيرة ولا ظاهر عليه ديوز، واخد بالك؟ فالحقيقة المرأة هي الحاكمة، يعني المرأة هي الحاكمة والراجل واضح ان هو ملوش في الحدوتة. يبقى اذا لما هي تتوعده بالسجن والصغار يبقى وصلنا الى الايه، التهديد والاكراه. فممكن يقول انا مكره وكان هيبهدلوني وكان مش عارف يعملوا بتاع، فانا معذور ان انا عملت ليه القصة دي. المقتضى الثالث عشر ان الزوجة ليس له غيره، مش هينتقم منه ولا هيتوعده ولا هيتتبع ولا الكلام. وانت عارف الحريم لما يكون وراها رجالة، اي بني ادم حتى لو نفسه سولت له ان يفعل ما يقدرش يقرب، حتى لو المرأة دعته. ليه؟ يخاف من اوليائها، يخشى من اوليائها لو وراها ظهر. لكن ثبت ان الرجل زي ما قلت لكم لم يظهر يعني من الغيرة والقوة ما يفرق بينهما. يعني حتى لما حصلت الحكاية دي قبل ما يودوا السجن فضل يوسف عليه السلام في القصر. طب يعني فرق بينهم؟ خلي الست في القصر وودي انت اي مكان تاني؟ لا، فضل موجود في الايه، فضل موجود في القصر حتى ايه، حتى سجنوه. ده 13 سببا، واحد منهم ممكن يجعل يعلق المرء العذر به، واحد منهم. فازاي بقى لما 13 مقتضى يجتمع ومع ذلك يقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي. شوف بقى النبل، وشوف شوف يعني الانسان اذا لم يواقع المعاصي كيف ينبل. الانسان اللي بيواقع المعصية ده وبعدين يسقط في جب الخسة والنزالة والكلام ده عشان ايه؟ لشهوة ساعة. او شوف صبر يوسف عليه السلام لما صبر كيف رفعه الله عز وجل، وبعدين تبرأ من حوله وقوته فقال لربه تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وأصب من الصبوة أي يصير المرء صبيا، إليه راجل وصاحب نخوة وصاحب مروءة والكلام ده. فإذا جاء أمام المرأة تجده صبيا صغيرا باين على تصرفات الصبيان.